هو محمد عبد الرحمن اعتقد حاجه تدياني ده انا نسيت فوق بس باين حصل له حاجه من وانا متصل بيا مسكين شفاء الله عافاه. طيب احنا فين؟ عند ورشه. طيب خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. المتن المتن مش مذكور. حد يقرأ مراد المتن الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله أجمعين. يقول المتن رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكم آمين. فالحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة مباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وقصر مشارطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم. وإلا فعزيمة. بس كده خش يا مولانا. والحكم أي الشرعي إذ الكلام فيه إن تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة كأن تغير من حرمة شيء إلى حله لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر فرخصة. أي فالحكم السهل المذكور يسمى رخصة وهي بإسكان الخاء أكثر من ضمها. لغة السهولة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى. بس هنتكلم في هذا المقام عن الرخصة والعزيمة. والرخصة أمر شرع على خلاف الدليل لعذر في تعريف آخر غير تعريف المصنف. فكأن الدليل الأصلي المضطرد الأغلبي الشائع الذائع يقتضي حكما ما، فتجيء ما نسميها بالرخصة وتأتي على خلاف هذا الأمر الشائع الذائع المضطرد فتبقى استثناء من الأصل، ويبقى شرعها هذا انتقال من صعوبة إلى سهولة، ويبقى سبب شرعها وجود عذر معين مخصوص مع وجود المقتضي للحكم. اصحى يا محمد قوم اغسل وجهك. مع وجود المقتضي لسريان تعلق الحكم الأصلي المضطرد. هيجينا أمثلة كتير على هذا، من الرخص أكل الميتة. الدليل الشائع الدليل الذي يقتضي الحكم الذي يعتبر هو الأصل حرمت عليكم الميتة، فالميتة حرام أكلها مش ذاتها، لأن الذات لا يتعلق بها أحكام، فحرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة، يبقى أكل الميتة الاستمتاع بالأم. ها لابد احنا نقدر فعلا، لأن الحكم يتعلق بأفعال المكلفين مش بذواتهم. فيأتي الشرع ويجيز للمضطر أن يأكل من الميتة في حال الضرورة والمجاعة إذا لم يجد غيرها وتوقف حفظ مهجته على الأكل منها. فهذه رخصة، الأكل من الميتة في هذه الحالة رخصة شرعت على خلاف الدليل اللي هو حرمت عليكم الميتة لعذر اللي هو إيه؟ حفظ المهجة. ببساطة نيجي بقى نخش على كلام الراجل الشيخ المتن المشروح شرحا مزجيا مع الشرح. يقول والحكم، الألف واللام هنا للإيه؟ للعهد الذهني أو الذكري. نعم ذكر، لأنه إذا كان الذكري يعني ذكر من قبل. ذكر من قبل فين؟ زي قوله تعالى ايه العهد الذكري ده الرجل قال يا مريم أن لك إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا عصى فرعون الرسول ألف لما هي عائدة على الرسول لسه مذكور اللي هو سيدنا موسى ده اسمه عهد ذكري يعني شيء ذكر من قبل فالألف واللام متعلقة به لأن الألف واللام يا جماعة في اللغة العربية بتبقى عوض عن مضاف إليه محذوف فالمضاف إليه المحذوف ده بنقدره بقى على حسب السياق فلما احنا نقول عهد ذكري يعني ذكر من قبل لما يبقى عهد ذهني يعني لم يذكر ولكن الذهن ينصرف إليه للإيه لكونه مثلا حقيقة لما أقول رأيت الأسد يقوم ذهنك على طول يروح لإيه للحيوان المفترس طب وأنا ذكرت أسد من شوية ما ذكرتش يبقى الألف واللام هنا للعهد الذهني فالذهن عهد اعتاد ان كلمة الاسد موضوع على الحيوان المفترس فهي اللي تطفو على سطح الذهن عند ذكرها على طول طب لو كان هنا عهد ذكري ايه المقصود اولا بالحكم هنا المقصود بالحكم هنا الحكم الشرعي طب ليه ما خليناهوش اللغوي او العقلي مثلا قلنا لأن الألف واللام للعهد إما الذكري أو الذهني الذكري لأن هو الراجل قال المصنف رحمه الله ولا يدرك حكم إلا من الله يبقى الأحكام المذكورة هنا في الكتاب هي الأحكام اللي مصدرها الشرع ما هو شرعي يعني مأخوذ من الشرع مأخوذ من الشرع يعني من الله ولو ذهني لأن المتناول هنا في علم الأصول هو الحكم الشرعي فهو المعهود من حيث موضوع العلم ها؟ ماشي ولا مش ماشي ماشي موضوع العلم هو مسأله فبيقول والحكم أي الشرعي ليه بقى خليناه الشرعي إذ جاب إذ التي تفيد التعليل يعني احنا خليناه حملنا الحكم على الشرعي إذ الكلام فيه احنا بنتكلم في الحكم الشرعي اصلا احنا موضوع لا بنتكلم في اللغوي ولا في العقلي ولا في غيره فقرينه السياق دي كمان بتؤكد الايه المعهود ماشي يا عم مراد فين كتابك بص في الكتاب والحكم اي الشرعي اذ الكلام فيه ماله دي كل دي جمله اعتراضيه والحكم ان تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة هو الحكم ممكن يتغير أما ليه الشيخ بيقول الحكم إن تغير تعلقه يتغير الحكم ده خطاب الله القديم فالقديم لا يتغير لأن التغير أمارة الحدوث فالحكم ما بيتغير إنما اللي بيتغير حاجة من الاثنين يا نقول المتغير هو التعلق والتعلق يعني ايه جدع يعني الارتباط يا نقول ان الشيخ يعني الشراح هنا او المحشين لهم مسلكين في التعليق على قوله الحكم ان تغير بعضهم سلك مسلك ان نحن نقول ان التغير الارتباط التعلق يعني وده سهل وبعضهم قال لا ده الحكم في عند المصنف مركب من امرين مركب من الحكم القديم زائد التعلق فالتعلق عنده جزء حكم فتغير الجزء يوجب تغير الكل والأسهل أنت تقول مسألة إيه تغير التعلق دي وإن كانت كانت محل النقاش. فبيقول والحكم أي الشرعي إذ الكلام فيه إن تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة، كأن تغير من حرمة شيء إلى حله. ما هو الحرمة فيها صعوبة والحل فيه سهولة، تحريم أكل الميتة فيه صعوبة وتحليل أكلها في حال المجاعة فيه سهولة، فالحكم بيتغير على المكلف تعلقه يعني من صعوبة إلى سهولة لعذر، اللي هو مثلا حفظ المهجة في المثال بتاع أكل الميتة، مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر فرخصة. أي فالحكم السهل المذكور يسمى رخصة، وهي بإسكان الخاء إلى آخره. طيب هنا بيقول الحكم إن تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة. هنا الشيخ ذكر حيثية معينة عبرها يوصف الحكم بأنه رخصة. دي حيثية إيه؟ أي نوع من أنواع الحيثيات؟ وهي الحيثيات أنواع تقييد صح. طيب وإيه بقية الحيثيات؟ تحليل وإطلاق. تقييد وإطلاق. اديني مثال كده لكل واحدة. كويس ان انت لغاية كده لغاية كده انت ايه ناجح واخد بالك. يعني انت لو في الامتحان الشفوي وتسألت هذه الأسئلة اشكالك دي تنجح، يعني واخد بالك تنجح تجوز واخد بالك ماشي. محدش يضحك، ده هو الوحيد اللي جاوب. الحيثيات ثلاثة: حيثية تقييد، حيثية تعليل، حيثية إطلاق، ويقال كمان حيثية إيه كمان يا شيخ عبد الستار علامة؟ حيثية كون الشيء هو هو. هذا أول مرة تقولها يا الله. أول مرة أقولها دي؟ ما في الدرس. معقول؟ معقول. وأنا كل الكلام اللي بقوله بيبقى مش أول مرة؟ لا، في أشياء كتير يعني تفيدنا تعيدون. نعيدها ونزيدها لغاية ما نحفظها. عايز يا شيخ عمرو؟ لا أول مرة. قلتها قبل كده؟ حيثية قلتها؟ أنا ما سمعت. لما سافرت تركيا قلنا يا سيدي مش مشكلة قلتها، لما قلتهاش مش قادرين بنقولها تاني ونقولها تالت ورابع لغاية ما تحفظها صح. يا شيخ عبد الستار دي حيثية التقييد. حيثية التقييد يعني الشيء يثبت له الحكم بقيد الوصف. الشيء يثبت له الحكم بقيد الوصف. يعني مثال، بالمثال يتضح المقال. لما نيجي نقول مثلا المثال اللي معانا ده، الحكم من حيث تعلقه يعني بقيد كونه بقيد كون تعلقه بالمكلف من هذا الجانب، انه يتعلق من حيث تعلقه من صعوبة الى سهولة. التغير هذا يكون بهذا القيد. او لما يجي يقول مثلا المرأة من حيث هي تحيض يجب عليها الإفطار في رمضان، يبقى بقيد. يبقى المرأة ليها جوانب أخرى، حيثيات أخرى، لكن من حيثية معينة منها، من جانب معين يثبت لها حكم معين، يبقى الحكم بيثبت لها بقيد هذا الوصف. كويس كده؟ دي حيثية التقييد. نعم. التقييد يعني بشرط بقيد تدي نفس المعنى لا مش بشرط مش بشرط بقيد يعني من حيث النظر إليها من هذا الجانب الحكم يلحقها لما تبص من الشباك ده عليها وفي قال حيثية التعليل زي ايه مثلا قول نقول مثلا الدين الإسلامي مقبول من حيث أنه بني على جلب المصالح ودرك المفاسد دي حاجة خطرة زنان. انت تقول الدين الإسلامي مقبول مقبول مقبول لجميع البشر مش المسلمين يعني أي حد مجرد يعني ماشي كويس والمثال الأشهر ان احنا نقول النار من حيث هي حارة تسخن يبقى السخونة تلحق الماء النار من حيث هي حارة تسخن الماء يبقى السخونة تلحق الماء إذا اتصل بالنار لعلة كون النار حارة يبقى دي حيثية ايه؟ تعليل يبقى حيثية تقييد حيثية تعليل في حيثية كون الشيء هو هو يعني ايه كون الشيء هو هو هو في الذهن هو في الخارج فلما نيجي نقول مثلا الطلاب من حيث هم طلاب يطلبون العلم الطلاب من حيث هم طلاب يطلبون العلم يعني الطالب من حيث هو طالب الشأن فيه أنه يطلب العلم فوصفه بأنه يطلب العلم أو الحكم عليه بأنه يطلب العلم لحقه من حيث هو طالب يعني من حيث ذاته ما هي ها؟ ماهية يقول ماهية من حيث ذاته فيبقى عندنا حيثية تقييد زي مثلا المثال اللي احنا قلناه كنا قلنا مثال ايه؟ ايه المثال اللي قلناه في التقييد؟ المرأة او مثلا نقول في التقييد الكاتب الانسان من حيث هو كاتب يحرك اصابعه يبقى بقيد كونه كاتب الإنسان من حيث هو كاتب يحرك أصابعه دي حيثية تقييد النار من حيث هي أو المرأة من حيث هي تحيض يجب عليها الإفطار دي تقييد برضو النار من حيث هي حارة تسخن الماء دي تعليل الطلاب من حيث هم طلاب يطلبون العلم دي حيثية كون الشيء هو هو ماشي دي أنواع الحيثيات ايه بقى الاطلاق يا الشيخ ممكن نقول الانسان حر من حيث انسانيته ما هي دي هي حيثيات كون الشيء هو هو ما هو من حيث ذاته برضه هو هو مش هو هو هو هو زي برون بلول دي فاكرينها ولا يجوز بيع برون بلول وبرون بلول ها؟ بر مبلول ولا يجوز بيع بر مبلول ببر مبلول كما تقول في الكتاب كده ولا يجوز بيع بر مبلول ببر مبلول علشان تفاضل بقى والحاجات دي فواحد صحفي مش صحفي يعني من بيشتغل بالصحافه صحفي يعني مالوش شيخ الطباعه يعني أخذ علم من الصحف يعني الأوراق الطباعة دمجت الكلمتين جنب بعض فأراها إيه ولا يجوز بيع برنبلول ببرنبلول فراح للشيخ أو المستشيخ علشان يسأله إيه البرنبلول ده فوقع في واحد من المحمود بإيه بيعايز يبعد عنهم فقال له هذا عشب نبات ينبت في اليمن أو شيء من هذا القبيل يعني نبات ينبت في السودان ولا يعرف له حقيقة كمان يعني كمان واخد بالك البرومبولول ده عامل زي صاحبنا اللي هو كنا حكينا حكايته اللي هو بتاع الخنفشار لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفسار. عايزك سؤال. نعم. مين اللي يعرف برضك صديقي يعني شو ترجمة الماني عندها في الأزهر الكلية الثانية عليها كل سنة 5 أجزام، فكان بيعرض عليها اللي بيحفظه، فمهم حافظ ربع في آخر النمس بقول إيه، فبيسمع أنا بقول إيه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرمر السحاب. هي إيه؟ تمرمر السحاب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله على آخر الزمن. فيبقى الحكم بقيد هذا النعمين. ما احنا قلنا بقى الإطلاق هي هو هو على حسب ما افهم. ما هو قول محمود يديني مثال، يديني مثال هو هو. غير اللي افهمه يعني. الإنسان من حيث هو إنسان حر بيقول لك، يعني بنفي ما يمكن أن يلحقه من قيود تعليلية أو تقييدية. يبقى الإنسان من حيث ذاته، يعني من حيث هو، يعني هو هو، تبقى التقييد، تبقى الإطلاق هي هو هو. ماشي يا عم الشيخ، أنت علامة، علامة كبير باعتبار ما سيكون إن شاء الله. أنت جبتها منين دي؟ أدمت أنا ما قلتهاش. الشيخ سيد شرطيط كنت بسمع له، هو الجواز معمول كان ثلاث أول 30 درس سمعتهم فكان ضمنهم. ماشي يا عم الشيخ، هتلاقوا ذكرها الأنواع الحيثيات دي الشيخ الجاوي في النفحات، في أوائل النفحات، مش فاكر إيه الموضع يعني، بس ما أذكر، بس هو ذكر ما قالش هو هو، قال الإطلاق زي ما عبد الستار قال، إنما هو هو دي من أفواه المشايخ يا مولانا، ودي حاشية عظيمة حاشية الجاوي دي. على الورقات، على المحلي، حاشية النفحات على الورقات، حاشية عظيمة جدا، إلا في موضع واحد لا أعرف كيف يعني راجع على الشيخ، موضع واحد في الحاشية خطأ جسيم لما تكلم عن موضوع العلم، فبيقول موضوعه لما تكلم عن موضوع العلم، لا مش موضوع العلم، لا لما تكلم عن استمداد العلم، علم الأصول، فعلوا استمداده من الكتاب والسنة بس. أيوة بس، فده خطأ جسيم. الكلام صحيح لو أضاف إليه غيره يعني. ما حدش قال الكلام ده من الأصوليين، احنا خدنا زمان ان استمداد العلم منين، من 3 علوم، ايه هما؟ احسنت احسنت، والاحكام من حيث تصوره. الشيخ محمود اضاف اليه، قال غزالي اضاف اليه القران والسنه، الغزالي هو اللي اضاف اليه القران والسنه كمان، انما نستدل على القياس بحجيته بالاجماع. الاصول يستمد من 3 علوم، علم الكلام والعربيه والاحكام من حيث تصورها. حضرت معنا هذا الدرس؟ نعم. تذكره؟ نعم. راجع التسجيل بقى، شكلك نسيته. لا لا لا، غزالي هو الذي يضيف لي الغزالي في... هات لي عبارة الغزالي. هات لي عبارة الغزالي. الشيخ بقى الجاوي رحمه الله قال لك يستمد من الكتاب والسنة وسكت. فدي الموضع الوحيد في الحاشية، لكن الحاشية عامرة بالفوائد وباللطائف يعني العلمية. فبيقول والحكم إن تغير من حيث تعلقه، يعني بقيدها بهذا القيد، من حيث تعلقه يعني ارتباطه، إن تغير من صعوبة إلى سهولة، يبقى من حيث تعلقه دي جملة اعتراضية، إن تغير من صعوبة إلى سهولة، إن تغير من حيث تعلقه بقيد تعلقه من صعوبة له على المكلف للحكم، يعني على المكلف، إلى سهولة، كان هيمثل أو هيفصل، كان تغير من حرمة شيء إلى حله، وأكيد الحرمة فيها منع وفيها تأثيم للمقدم بخلاف الحل. الحل يعني بيقول لك انت يعني مرخص لك او يجوز لك. والحكم ان تغير الى سهولة لعذر، يعني اللام هنا للتعليل لسبب عذر، لأجل عذر يعني. زي مثلا العذر ده ممكن يكون حفظ المهجة في المثال بتاع الميتة، وقد يكون دفع المشقة في الأمثلة بتاعت المعفوات في النجاسات. فاحنا عندنا مثلا النجاسة أعزكم الله تعالى المقتضي الأصيل بتاعها إنه لا يجوز إنك تصلي به إذا كانت على ثوب أو بدن. لا لا شكرا. وثيابك فطاهر. فيأتي الفقهاء ويستثنوا أو يستثنون من ذلك بعض الحالات وبعض النجاسات بشروط معينة، ويقولوا دي داخلة في حد المعفو عنه. يعفى اسكت بقى يا عبد الستار. يعفى عنه يعني ايه؟ يعني احنا ما رفعناش وصف النجاسة عنها، دي احنا جعلناها نجاسة مع إيقاف التنفيذ. يعني هي نجاسة ولكن أحكامها مش سارية في بعض المواطن. ليه؟ يقول لك لعموم البلوى. وإيه يعني عموم البلوى ده؟ يقول لك لأن القاعدة الشرعية تقول ما عمت بليته خفت قضيته، ما عمت بليته خفت قضيته. وإيه اللي يخلي ما عمت بليته خفت قضيته؟ إن المشقة تجلب التيسير. وإيه اللي يخلي المشقة تجلب التيسير؟ ما دي كل دي دعاوى. وما جعل عليكم في الدين من حرج إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوفوا تداعي. إنما بعثتم ميسرين وما جعل عليكم في الدين من حرج. جاب لنا قاعدة المشقة تجلب التيسير اللي هي واحدة من القواعد الخمسة الكبرى. مشقة تجلب التيسير جابت لنا ما عمت بلياته خفت قضياته، جاب لنا العفو في النجاسات. فدي اسمها رخصة. مدامت رخصة يبقى ليها أحكام. رقم واحد لا يتوسع فيها، رقم اثنين لا يقاس عليها، لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها. طب ليه لا يتوسع فيها؟ لا يتوسع فيها لأنها بيحكمها قاعدة تقدير الضرورة بقدرها. فما دمنا قلنا إنها رخصة يعني مخالفة للدليل الأصلي لأنها شرعت على خلاف الدليل، يبقى التوسع فيها يكون بمقدار. وما دامت رخصة يبقى استثناء، والاستثناء ده لا يقاس عليه لأن المقيس عليه هو ما عليه الشأن. يبقى الرخصة ليها حكمين، لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها. فيجي يقول لك إن النجاسة يعفى عنها في يسير الدماء. طيب يعني يعفى عنها في يسير الدماء يعني أعمل إيه يعني؟ يقول لك يعني لو تعورت جرحت جرح ونزل منك دم يسير، تقوم يجوز لك إن أنت وجيه على ثوبك أو على بدنك، يجوز إن أنت تصلي على طول وما يلزمش إنك تغسل الجرح ده. زي ما سيدنا عمر كده مثلا صلى في جراحاته في جرحه، وكان والحسن بيقول زي ما في البخاري كان ما زال المسلمون يصلون في جراحاته. فيجوز لك انك تصلي بهذا. طب لما انا اصلي بكده ينفع بقى ان انا حد يشيلني ويصلي وهو شايلني أقوله لا ما ينفعش. ليه؟ لأنها رخصة، فالرخصة تبقى ضيقة لا يتوسع فيها، والبلوى اللي احنا خففنا بسببها ما تصلش ان احنا نوسع لأجل ان احنا نجيز لأن حد يصلي وهو شايلك، لأنه في هذه الحالة يبقى حامل نجاسة. لذلك في الاستجمار، في الاستجمار، ما هو الاستجمار المحل بيظل نجس، اللي هو بيحصل قالع للنجاسة بالحجر مثلا أو بالمنديل أو بكذا، فالمحل متنجس حكما، لكن يجوز أنك تصلي. لكن يقول لك إن لو حمل إنسان مستجمرا بالأحجار لم تصح صلاته، لأن في هذه الحالة هو يحمل النجاسة. ها؟ والتوسع لهذه الدرجة ينافي ما شرع، ما شرعت له هذه الرخصة. الرخصة دي شرعت لعموم البلوى، واللي انت بتوصفه ده مش في دائرة عموم البلوى. فلو عمت البلوى اكتر يبقى اليسير الكثير في حقك ممكن يبقى يسير في حق غيرك. زي الجزار، الجزار انت اليسير الدم كثير الدم في حقك يبقى بالنسبة له هو يسير، عشان مهنته بتحتم عليه ملابسة الدم. يجي يقول لك ان طين الشوارع النجس او المتنجس يعفى عنه ان تلوث به الثوب، اسفل الثوب لا اعلاه، وفي الشتاء دون الصيف. ايه يا فقهاء القيود العجيبة التي ما انزل الله بها من سلطان؟ الاخوة يقولوا كده بقى اكيد ما أنزل الله بها من سلطان وحاجات لا عليها أثارة من علم من الكتاب والسنة. أيوة أنا شاورت حتى ما اتكلمت، دي مش فاهم، دي مدار الموضوع على قضية الرخصة، وإن الرخصة تشرع حيث احتيج إليها حيث قام سببها. السبب عموم البلوى، قلنا في النجاسات المعفو عنها. طب البلوى بتعم في أسفل الثوب ولا في أعلاه؟ في الغالب الواحد مثلا لابس ما تأخذونيش مثلا شبشب ولا حاجة وماشي، فعادة يقوم إيه الشبشب كده من وراء أعزكم الله، يقوم ينطر كده شيء من التراب ولا حاجة، فأحيانا يتلوث أسفل القميص أو البنطلون أو كده، خاصة لما يكون في مطر شديدة ولا حاجة، فيبقى البلوى متعلقة بالأسفل مش بالأعلى. الأعلى ده نادر، والنادر ما يعني ما لا حكم له. وفي الشتاء دون الصيف، لأن كثرة يعني تكليف المكلف بتكرر غسل الأسفل هذا في الشتاء مع تكرر المطر ومع تكرر الرطوبات في مشقة عليه، بخلاف الصيف ده الواحد في الصيف عايز يتوضى بيستحمى أسهل. فيبقى الموضوع مداره على هذا، الرخص لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها. فبيقول بقى ايه الحكم ان تغير الى سهولة لعذر، العذر اللي قلنا زي المشقة في اللي احنا قلناه، او حفظ المهجة في المثال الاول، مع قيام السبب للحكم الاصلي، السبب اللي وجد الحكم الاصلي بناء عليه وتعلق بناء عليه لازال موجود. وهذا الحكم الذي صفته انه متخلف عنه للعذر، لاجل العذر فرخصه، اي فالحكم السهل المذكور يسمى رخصه، وهي باسكان الخاء اكثر من ضمها، رخصه يعني الاثنين صح بس التسكين وارد أكتر في اللغة. السهولة لغة السهولة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى، يعني الرخصة تنقسم إلى أقسام، منها في رخصة واجبة وفي رخصة مندوبة وفيه رخصة مباحة وفيه رخصة خلاف الأولى، أقسامها أربعة، وهيجيب أمثلة للأربعة. نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.